السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر مسألة في الدرس الماضي من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال مما ذكر في الطبقات معكم ولا قرأنا قرأت يذكرني لا لا لا طيب نقرأ شيئا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة. قال الخرقي: ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وهي الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعي: لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة. والثانية: يمسح مسح مسافر. وبها قال أبو حنيفة: اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولة، لأن السفر موجود مع بقاء المدة، فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر. هذه المسألة يمكن إرجاعها إلى قاعدة، وهي: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ومن فروع هذه القاعدة أنه لو أحرم قبيل دخول شهر رمضان وأدى العمرة كاملة في رمضان، هل تعتبر عمرته في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو تعتبر باعتبار الحال، حال الإحرام شعبانية وليست رمضانية؟ وهنا ابتدأ المسح مسح مقيما ثم سافر، باعتبار أن أكثر المدة في السفر. ومثل هذا لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة، أو كبر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت ثم خرج الوقت، فهل العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم، الأكثر على أن العبرة بالحال، وقد جاء في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وإن كان أكثر الصلاة في خارج الوقت، إلا أن أهل العلم يقولون هي أداء لهذا الحديث الصحيح، ولو كان غالب العبادة وجلها خارج الوقت، بخلاف ما إذا كبر قبيل دخول الوقت والصلاة كلها وقعت في الوقت، فإن الصلاة حينئذ تنعقد ولا ما تنعقد؟ لا تنعقد. إذن العبرة بالحال لا بالمآل. وعلى هذا لو أحرم في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة في رمضان، فإنه حينئذ لا يكون معتمرا في رمضان، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأداها ليلة العيد أو في يوم العيد أو بعده، فإن حينئذ في رمضان، عمرة رمضانية، ولا يكون متمتعا بها، ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يلزمه دم بسببه. فالرواية التي اعتمدها الخرقي هي الراجحة، ولو كان أكثر المسح في السفر، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. قرأت بقية الفصل؟ نقرأ شيء. تفضل. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا مسح الشيخ، ترى عندنا في إذا خطأ فأنا سأقرأ من المغني لأن فيه سقط. أيوه. فيه سقط عندنا. طيب. وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. ولا أعد عن الشيخ. أعيد شيخ. أعد عن الشيخ. لأن عندنا سقط في الطبعة اللي معنا الشيخ، اللي عندنا في الطبعة: وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. هذا اللي عندنا في الطبعة اللي معنا عندي أنا: أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. واللي في المغني يا شيخ: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. عندكم كذا؟ نسخة الشرح لكن الأخوان اللي معهم شرح الزركشيش. زركشي موجود شوفون مثل المغني هات شو عندنا. وإذا مسح مسافرا يعني حال كوني مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم ما في أتم على مسح مقيم ثم خلع. أنت عندك سمي الشيخ أتم على مسح مقيم ثم خلع المغني إيه؟ وإذا مسح مسافر مهب على الحالية شيخ لأن الفاعل أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. أي عند المسألة واحدة هم مسألتان هما مسألتان خلع. لأنه إذا كان يوم وليلة فمن باب أولى إذا كان أقل. نعم على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج إلى كل هذا وإن كان التصحيح لا بد منه. فيقول في التعليق عبارة المتن وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعد ثم أقام وقدم أتم على مسح مقيم ثم خلع وسقط منه المتن الذي يليه. المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحضر في المسح وفي الصلاة أيضا. يعني لو صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها وأنه يلزمه أو فاتته أو نسيها فذكرها في السفر يصليها صلاة مقيم، وكذا لو كانت في السفر فذكرها في الحضر يصليها صلاة مقيم تغليبا لجانب الحضر. وهذا معروف، هذه جادة المذهب. بعده ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. أو لم يجزه. لم يجزه يا شيخ عندي لم يجزه. ما يختلف ترى. معنى ما يختلف. نعم. لم يجزه المسح عليه ويمسح على ظاهر القدم. عليه ولا عليهما؟ عليه. هو الخف على كل حال. كان في الخف والمراد الجنس. نعم المراد الجنس. سواء كان في واحد أو في اثنين. كما في حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والرواية الأخرى في الصحيح أيضا ليس على عاتقيه، والمراد بالعاتق الجنس، فيشمل الاثنين فلا اختلاف هنا. ولم يجزه المسح عليه باعتبار أنه الخف، الضمير يعود إلى الخف الذي تقدم ذكره. نعم ويمسح على ظاهر القدم وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح إلا على خفين. نعم فهو على الإقامة. نعم ثم أقام على الإقامة أيضا على الإقامة. الاحتياط وتغليب جانب الحضر هذا من باب الاحتياط، باعتبار أنه لا يقول أحد ببطلان الصلاة في هذه الصورة، بينما لو عملنا بالقول الآخر وجدنا من يقول ببطلانها. كيف؟ لا عندهم قاعدة مسألة الاحتياط للعبادة والخروج من عهدة الواجب بيقين، هذه قاعدة عامة عند أهل العلم قاطبة. يعني إذا تردد الأمر بين ما يبطل الصلاة وبين من يصححها عمل بالقول المصحح، يعني رجح. ولا يمسح إلا على خفين، الحصر هنا لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما، لأن الأصل في النصوص نعم الخف، النصوص المرفوعة في الخف. ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع، المقطوع الذي دون الخف، ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروض بأن يكون يغطي الكعبين، فالخف يتجاوز الكعبين إلى نصف الساق وقد يزيد عليه، بينما المقطوع دونه مما وما أشبهه مما يجاوز الكعبين، مما يجاوز الكعبين بهذا الشرط أن يكون ساترا للمحل المفروض، ساترا للمحل المفروض. ومن كشف من المحل المفروض فإنه يجب حينئذ غسله، ولا يجمع بين البدل والمبدل، إذن لا يصح المسح عليه. إذن كشف منه شيء من المفروض. قال بعد ذلك: وما أشبهه ما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان. ذكر تعريف الكعبين هنا، وهل ذكره فيما تقدم في غسل الرجلين في فروض الوضوء؟ نعم بلى، قال وهما العظمان الناتئان، قال وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، وهما العظمان الناتئان. لكن هل يكفي أن يقال هما العظمان الناتئان، أو لا بد أن يقول في جانبي القدم؟ إذا قال إلى الكعبين، الكعب لا بد أن يكون ناتئا، ما يحتاج أن يعرف بأنه ناتئ، لأن المادة تدل على ذلك، منه الكعبة لبروزها، ومنها تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوئه، ما يحتاج إلى أن يقول هما العظمان الناتئان، بل لا بد أن يقول على جانبي القدم، لأن المخالف ما يخالف في كونهما ناتئين، لكن هو يقول على ظهر القدم ونحن نقول في جانبي القدم. وإلا فالرافضة حينما يقولون في الكعبين أنهما العظمان الناتئان ما اختلفوا عن المؤلف بشيء، لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم ونحن نقول على جانبي القدم، وبهذا يختلف تعريف الكعب عند أهل السنة وعند الرافضة. ها؟ معقد الشراك، معقد الشراك، شوف ظهر القدم فيه شيء ناتئ، الذي قبله أنزل منه والذي بعده أنزل منه، يعني أشبه ما يكون بسنام البعير لأنه صغير في القدم، في ظهر القدم، وفي بعض الناس أظهر من بعض. على كل حال هذا مقصدهم بالكعبين اللي هم معقد الشراك. وأما بالنسبة لأهل السنة فتعريفهم للكعبين أنهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وبهذا يتضح المراد. نعم، قالوا في المتن وهما العظمان الناتئان، لأنه سبق أن ذكرهما في غسل الرجلين فلا أحتاج إلى تكرارهما هنا. بعض النسخ يقول زيادة غير موجودة في ميم، يعني في النسخة. على كل حال وجودهما هنا مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا سبق تعريفهما في فروض الوضوء، سبق تعريفهما في فروض الوضوء. يمسح على الخفين، والأدلة على ذلك متكاثرة بل متواترة، فقد أهوى المغيرة لينزع الخفين فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع، من مقطوع مما يأخذ حكم الخف ويؤدي الغرض الذي من أجله يلبس الخف. فعلى هذا لو كان بناء مثلا وخرج من البناء وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين، ها؟ هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من أجله يلبس الخف، أو ما يقوم مقامهم؟ فالطين لا يقوم مقام الخفين. من مقطوع، وعرفنا أن هذا خف إلا أنه أنزل من الخف المعتاد، يقطع ما على الساق منه إلى أن يغطي الكعبين. وكذلك الجورب الصفيق، وكذلك الجورب الصفيق، الخف الذي يمسح عليه لا بد أن يكون ساترا للمحل المفروض، فلا يكون قصيرا دون الكعب، ولا يكون شفافا يصف المحل المفروض، ولا يكون فيه خروق، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله. ومن أهل العلم يرى جواز المسح على الخف المخرق، لأن خفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق، والذين يشترطون أن لا يكون مخرقا يبالغون في هذا، يعني ولو كان الثقب يسيرا جدا من موضع الخرز لا يتسمحوا في هذا. وعلى كل حال الأصل الغسل، وما ظهر من القدم يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح، بين البدل والمبدل، وحينئذ فلا يجوز المسح على الخف المخرق ومثله الجورب. يشترطون أيضا أن يكون مما يثبت بنفسه، الخف يثبت بنفسه. كيف يثبت بنفسه؟ يعني معنا لو ربطناه بحبل صار الخف واسع، مقاسك 41 اشتريت مقاس 50، إن مشيت وطاح ثم ربطته بحبل تمسح ولا ما تمسح؟ ما يثبت بنفسه. نعم. ويلزم على هذه الساعة الزائدة أن يرى منه العضو المفروض غسله، ولا يشق نزعه. إذا كان لا يثبت نفسه لا يشق نزعه، ولا شك أن المشقة ملاحظة في هذا. لكن هل معنى هذا أننا لو اشترينا نفس المقاس وكان مما يربط بحبل، لأن بعض الخفاف تربط بحبال، هل نقول أن هذا الخف إنما ثبت بالحبل؟ هو في الأصل يثبت بنفسه بدون حبل، لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه. الصورة الأولى إذا كان المقاس كبير جدا على اللابس بحيث لو بشى سقط فربطه بحبل قلنا هذا لا يصلح، لأن مثل هذا يرى منه القدم، يعني من دقق النظر رأى داخل ما في داخله. لكن الصورة الثانية مقاسك 42 اشتريت 42 مما يربط بحبل من النوع اللي فيه حبال، هو يثبت بنفسه، لكن لو لم يربط بالحبل احتمال أن ينكشف ظهر القدم، فإن كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم، وإن كان ينكشف فيمنع من هذه الحيثية. يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مباحا، فلا يكون مغصوبا ولا يكون من مادة محرمة من الحرير مثلا، أو مما لا يطهر بالدباغ، أو مما منع من استعماله. مسألة الدباغ التي تقدمت وترجح لنا فيما تقدم أن أي ماء إهاب الدبغ فقد طهر، أيا كان مأكول غير مأكول، طاهر نجس ما لنا دعوة، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. وهذه تقدمت المسألة، والمذهب على أنه لا يطهر، إنما يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ومن مسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم وتقدمت. لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع يطهر في الدباغ، لكنه يحرم استعماله للنهي. لو استعمله في خف جلد سبع استعمله في خف وقد نهي عن استعماله، هل نقول أن الجهة منفكة هذا خف يحتاج إليه ويصعب نزعه ويثبت بنفسه ولا يرى من مما يجب غسله شيء والحاجة إليه داعية فيصح المس عليه باعتبار أنه طهر بالدباغ، وكونه يحرم استعماله مسألة منفكة، يعني يصح ويجزي المس عليه مع التحريم، أو نقول من الأصل ما يجزي المس عليه لأن هذه رخصة ومرتكب المحرم لا يجوز له أن يترخص. يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره، الجمهور على أنه لا يترخص فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا لا يترخص. ولا يعان في سفر المعصية على تحقيق هدفه الذي من أجله سافر، بل يوضع في طريقه المعوقات، فلا يجمع ولا يقصر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة. هذا اليوم والليلة هذا يستوي فيه كل أحد. إذا كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير جلود السباع وغيرهم ما نهي عن اتخاذه، العاصي لا يعان على معصيته بالترخص. ومذهب أبي حنيفة معروف أنه يترخص، العاصي بسفره يترخص، والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا اتخذ جلد سبع أو خف مغصوب ثم بعد ذلك مسح عليه وصلى، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ أو نقول الجهة منفكة، نعم نعم، ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. إذا عرفنا أن المسح رخصة، يعني سبق لنا أنه لو توضأ بماء مغصوب يعني عزيمة الوضوء وليس برخصة، والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء وقد يستعمله للشرب وقد يستعمله للطبخ، يعني استعمالات متعددة، يعني ليس بخاص في هذه العبادة، لنقول أن الجهة واحدة بل الجهة منفكة. إذا قلنا ذلك في الماء الذي هو أصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح، باعتبار أن المسح رخصة والعاصي لا يترخص على طريقة الجمهور. نعم. هي. وقلنا العلل معروفة، العلل أولا كونه لا يثبت نفسه، وكون المحل المفروض يرى، وأيضا يشق لا يشق نزعه. إذا انتفت هذه العلل ماذا نقول؟ نرجع إلى المسح. عندهم علة، نعم عندهم علة، باعتبار أن عدم أن المشقة في نزعه ملازمة للثبوت. نعم، الذي لا يثبت بنفسه ما يشق نزعه، الآن أنت ما يحتاج إلى أن تنزع، هو ينزع نفسه، والمسح إنما هو لمشقة النزع. نعم. ما يقال من هذه الحبال التي معه شيخ هي من نفس الخف، ولا تشترى إلا معه تكون من نفسه؟ لا لا، هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. لا لا، افترضنا مسألة ما الخف هذا بدون حبال من الأصل ويثبت بين حبال، لكن أنت مقاسك 40 اشتريت 50، إذا مشيت طارن قدامك، وإذا نظرت في الرجل رأيتها، جبت حبل وربطتهن، هذا محل البحث. كيف نقول هل العلل المجتمعة واحدة لا تستقل بالمنع؟ كيف يبقى علة وأنت لو نظرت برجلك شفتها، إيش تسوي بهذا بعد الرابطة؟ ما أنت تربط بطربطه من فوق؟ لا، أنا مفترض تربطه مع القدم، حين إذا ربط وغطى المفروض شق نزعه، هاي المعروف، إذا ربط شق نزعه. كيف؟ احتمال يربط مع القدم، ظهر القدم هكذا يربط من هنا بحيث لا يسقط إذا مشيت. المقصود أن العلة التي يذكرها الفقهاء مجتمعة لا يؤخذ بها منفردة. خذ العلة المجتمعة، خذ العلة المجتمعة الآن، هم يقول لابد أن يكون ما يثبت بنفسه. الأمر الثاني أن لا يرى منه المحل المفروض، نعم لا يرى منه المحل المفروض، احتمال يرى إذا كان واسع ساعة بينة واضحة، إذا كان لا يثبت بنفسه بحيث يقع إذا مشيت بيرى المحل المفروض، صح ولا لا؟ أي على كل حال، إذا اجتمعت هذه العلل ما لا داعي للمسح، ما في وجه للمسح. الآن المسح، مسح الرأس باليد، مسح الخف باليد، لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه أو مسح بها خفه يجزي ولا ما يجزي؟ المسح تحقق. فهل نعم المسح تحقق، المسح تحقق، لكن لو افترضنا أن الشخص استعان بأحد ومسح، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، باعتبار أن الفقهاء يقولون تباح معونته وتنشيف أعضائه. لكن إذا جاء بخرقة لا بأصابعه ومسح رأسه أو مسح الخف، الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تقول أنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر. فهل المسح باليدين قيد في الحكم أو أنها هي الأصل وهذا هو الغالب؟ أنت افترض أنك توضأ مثلا وأنت غسل يديك، شماغك نزل في المغسلة وتبلل، ثم جيت وقلت ها مسحت بشماغك، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ نحن ننظر إلى الغاية، هل تحققت ولا ما تحققت؟ لو جلست تحت المطر مثلا لا تحت المطر من السماء ورفع رأسه إلى السماء قال أنا غسلت وجهي الآن، ثم بعد ذلك وضع يديه إلى أن ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر، ثم بعد ذلك رأسه ما يحتاج إلى تعب، وعرض رجليه للسيل وانغسلت، هل نقول هذا غسل شرعي أو لغوي مع وجود النية والترتيب؟ يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل المكلف أو لا؟ أو نقول أن هذا الماء النازل لا يختلف عن الماء الذي تفتح الصنبور ويصب؟ نعم. أو جلس تحت السماء تحت المطر وعمه الماء، عم بدنه، لغة يقال غسله المطر، غسله العرق، لكن هل يقال هذا شرعا؟ لكن الفقهاء الشيخ ذكروا أنه لو انغمس في الماء ثم خرج مرتبا صحت طهارته. نعم. لكنه انغمس الآن، ها؟ هذا غسل لغوي ما في إشكال، يعني غسله العرق غسله المطر ما في إشكال. عفوا يا شيخ هناك فعل من المكلف الانغماس، وهنا فعل من المكلف وهو الصمود للمطر يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم، لو صمد إلى الريح ووصل التراب إلى وجهه وكفيه كفى. طيب من غسل الخف ما مسح، غسل مثل ما تغسل الرجل، كما لو غسل الرأس والمطلوب المسح. نعم، هو تعدي بلا شك كالغسلة الرابعة والخامسة. نعم. كيف هل نقول إن هذا هو المطلوب وزيادة، أو أن نقول هو خروج عن المطلوب؟ يعني هذا شخص غسل رأسه وغسل خفيه غسل، نعم، هل نقول إن هذا المطلوب وزيادة، فالمطلوب مسقط للطلب والزيادة يحاسب عليها؟ وهل مثل هذا أن يندرج في القدر الزائد على الواجب؟ مسألة قاعدة عندهم، القدر الزائد على الواجب إن كان متميزا بنفسه وإن كان له حكم، وإن كان غير متميز بنفسه له حكم. لو أن شخصا مسح شرعي ثم غسلهما انتهى الإشكال، لكن غسلهما وما مسح، والأصل المسح، وهذه الزيادة غير متميزة، الزيادة غير متميزة لها حكم عند أهل العلم. وعاد في الأمور المتعدية يعني يخرج قدر أكثر مما أوجب الله عليه، في الأمور النافعة فيما ينفع زيادتها عند أهل العلم ما فيها إشكال بل يثاب عليها. يعني كمن أخرج مثال الروضة، كمن أخرج دينارا عن 20، الواجب عليه نصف دينار، أخرج دينار كامل في الزكاة 20 دينار، وأخرج صاعين في الفطر يا شيخ، أو أخرج صاعين أو أخرج أكثر، أو ذبح في العقيقة بدنه وما أشبه ذلك. ويأتي قول مالك رحمه الله في التضحية أيهما أفضل، يضحي بكبش أو ببدنة أو بقرة؟ يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعا يثاب عليها؟ مالك يقول الكبش أفضل، وغيره يقول لا، مدام أنفع للفقراء والعلة معقولة البدنة أفضل. لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرج على مثل الزيادة فيه ما يتعدى نفعه، وإذا تعبد بذلك لا شك أنه دخل في حيز البدعة، والإجزاء محل نظر محل كلام. إيه لكنه قدر زائد على قدر الواجب، يعني لو غسل الوجه 7 مرات إيه ترى على قاعدة الشيخ محمد ترى يكثر مثل هذا ويقول من عمل عمل ليس على أمره ورد سر باطل وضوءه. الشيخ من أكثر من تمسك بهذا الحديث وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى، إن لابد أن يثبت كالخف، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه. الضمير يعود على الجورب ولا النعل؟ يعني يمسح على الجورب ولا على النعل؟ هل نقول يعود على النعل باعتباره أقرب مذكور، أو نقول مسح عليه يعني على الجورب لأن الحديث عنه؟ وإذا قلنا الضمير يعود على الجورب، ورد علينا ما ورد في الخف الذي لا يثبت بنفسه، لا يثبت إلا بالشد. وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. أحسن الله إليك. كلمة عليه ليست في نسخة المغني. مسح عليه لابد من عليه. مسح عليه. بس كلمة مسح بدون عليه يعني توحي برجوعها للجورب، لأن الكلام عن الجورب لا عن النعل. هو لابد يشربون ما تشربون، يعني منه لابد من هذا. لكن عفوا كلمة مسح وكلامه عن الجورب يعني توحي بأنه راجع الجورب، ما يعني يلتبس الأمر برجوعها للنعل. إذن لماذا علق انتقاض الطهارة بخلع النعل؟ لماذا؟ لأن الجورب لا يثبت. وإذا قلنا أن المس على الجورب الذي يثبت بالنعل، اعتبرنا الجورب كالخف الأسفل والنعل كالخف الأعلى، وعندهم أن من لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني. الآن عندنا أكثر الخفاف دون الكعب، خفاف المستعملة دون الكعب، فهل هذه خفاف أو نعال؟ نعال. الذي لا يستر الكعبين نعل، فهل يجوز له في هذه الصورة أن يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين أو لا يجوز؟ لأن نطبق عليه كلامه هنا، الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. نعم، احنا نريد أن ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين. يعني إن كان مسحه على النعلين تعلق الحكم بهما، وإن كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما. عندنا جوارب تثبت، الآن الجوارب موجودة تثبت، وعليها الخفاف التي دون الكعبين، فإن مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب واعتبارهما شيء واحد، إذا خلع الخف انتقضت الطهارة، وإن خلع الخف أثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وحينئذ لا يؤثر خلع الخف القصير. نعم. لا، هو ينتقض على الوجهين، سواء مسح على الجورب أو على النعل. هنا كلامه هذا الكلام الموجود عندنا: فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإن خلع النعل انتقضت الطهارة. على الاحتمالين، إن كان المسح على الخف على الجورب انتقضت الطهارة بخلع النعل، لماذا؟ لأنه لا يثبت بنفسه. وإن كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين نعم انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه. نعم كيف؟ لا لا ما حكم الشعر انتهينا من مسألة حكم الشعر وفرغنا منها عاما وخاصا يعني مع الأخوان وخاصا معك. نعم انتهينا من مسألة القياس على الشعر قياس فرع على أصل ولا يأتي إلا مع الاستواء. يقول وكان كذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه. وقلنا الضمير يحتمل أن يعود على الجورب ويحتمل أن يعود على النعل، وسواء مسح على النعل الذي لا يغطي الكعب فإذا خلع هذا النعل إن خلع هذا النعل بطلت الطهارة انتقضت الطهارة، وإن مسح على الخف على الجورب الذي لا يثبت بنفسه إلا بالنعل كذلك انتقضت الطهارة. فعلى الوجهين منتقضة والضمير يصلح أن يعود عليهما. لكن إذا صلح في مثل هذه الصورة هل نقول أنه مقصود أن يعود إليهما؟ قدامك اثنين كلاهما اسمه زيد فأردت الاثنين فتقول يا زيد تقصد بزيد الاثنين ويلتفتان ثم تشير لهم يجون، يصح عربية ولا ما يصح؟ تنادي مفرد وأن تريد اثنين يصح ولا ما يصح؟ الآن لو أجرينا الضمير على الاثنين فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لأنه يمكن حمله على الأمرين. كيف يمكن حمله على الأمرين؟ إذا خلع النعل وقلنا بالمسح على الجورب ولا يثبت بنفسه انتهى شرطه تخلف، وإذا قلنا أن المسح على النعل فهو مع الجورب في حكم الخف الساتر، فإذا مسح على النعل فإنه حينئذ خلع الممسوح عليه فتنتهي الطهارة، وحينئذ ضمير واحد يعود على أمرين هل يكون هذا مقصود المتكلم وغير مقصود؟ يعني هذه قريبة من مسألة استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. الجمهور على عدم الجواز، الشافعية يجيزونه. واضح ولا ما واضح؟ احتاج إلى إعادة. أولا احتمال عود الضمير الواحد إلى الأمرين في مسألتنا احتمال قائم ولا ما هو قائم؟ قائم الاحتمال، يعني عوده على النعل باعتباره الأقرب وهذا هو الأصل، وعوده على الجورب باعتبار أن الحديث عنه، فضمير واحد يعود على أمرين مثل استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. من يعطينا مثال على استعمال اللفظ الواحد؟ خلنا في مصطلح الحديث، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، يعني المستخرجات قد تخالف الأصول في الألفاظ كثيرا وفي المعاني قليلا. مستخرجات تخالف الأصول في الألفاظ كثيرا وفي المعاني قليلا، والناظم استعمل ربما لللفظ والمعنى لأن ربما تستعمل كثيرا في مخالفة الألفاظ واستعملها قليلا في مخالفة المعاني، والأصل في ربما أنها للتقليل وقد ترد ويراد بها التكثير، ربما يود الذين كبروا لو كانوا. نعم فهذا استعمل ربما في معنييها الأصلي والفرعي الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي، وهو من الشافعية ما عنده مشكلة، لكن هل يسوغ لغيرهم أن يستعملوا ثلاث اصطلاح؟ وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي في ألفيته؟ أبدا. فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وقلنا أنه إذا لبس الخف القصير الذي هو في الاصطلاح نعل ليس بخف، وأكثر الخفاف الموجودة الآن نعال لأنها دون الكعب، فإذا مسح عليها مع الجورب فإن خلع الخف انتهت الطهارة، وإن خلع الخف قبل المسح ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب ولا يؤثر حينئذ خلع الخف. نعم هو الأقرب على كل حال. لا هو قال فإن كان يثبت بالنعل، يثبت عن مسألة الثبوت، ولو لم تكن مقصودة عنده لما أعادها إحالة على ما تقدم. وش الفرق بين الجورب والخف؟ إذا كان هذا لا يثبت وهذا لا يثبت ما في فرق. هذا وش الكلام من الذي يؤيده؟ مسألة التأسيس والتأكيد، وهل نتعامل مع ألفاظ أهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع؟ دعنا من مسألة المقلدون يقولون أن كلام أئمتهم ككلام الشارع، فإذا أفتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب وفتوى تحرم. يقول إن أمكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام ومطلق على مقيد إلى آخره فهو المطلوب، إن لم يمكن فإن أمكن فإن عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم وإلا فالترجيح. يعني يعاملون ألفاظ أهل العلم مثل معاملة النصوص، وهذا نص عليه في كتبهم، يعني في مقدمة الإنصاف في مخاتمته في قاعدة الجامعة في آخره، وابن مفلح في الفروع أيضا في مقدمة تتكلم على هذا. لكن هل أنه نخاطب الخرقي ونعامله نقول أنه يمكن أن يستعمل الضمير في المعنيين ويعود على الأمرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، أو نقول أن الخرقي لا يرى هذا، لا يرى مثل هذا الاستعمال، ونقول أن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، لأنه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الأصل. إذا كان الأصل المسألة في الحديث عن الجورب، لماذا لا يعود الضمير عليه؟ واحتجنا إلى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة، عدنا الضمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده إلى متأخر. على كل حال هذا حكم، وصورتها العملية مثل ما قلت، جورب فوقه خف دون الكعب، إن مسح على الخف والجورب لا يخلع الخفاف حتى ينام بهما، فإن خلعهما انتهت الطهارة. إن خلعهما وقت الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، ولو حينئذ أن يصلي بالخفاف هذه أو يقلعها سيان. لكن عفو الله عنك، لا يؤيد رجوع الضمير على الجورب أنه هو المقصود أصلا بالكلام، والحديث الحديث عنه أين؟ الحديث عن الجورب، وهذا اللي يوحي بالكلام صاحب المغني الشيخ فيه لما شرح الجملة هذه، قال يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، فالمتبادر للذهن أنه يقصد الجورب. حتى عندنا يعني الحديث عنه، يعني هذا خبر عن الجورب، وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما، أكذا عندنا في بعض النسخ لم يجز المسح عليه في نسخة ميم، ها؟ وفي المغني لم يجز المسح عليه. على كل حال هذه نسخة الميم، وظن ميم هي المغني. نعم أظن ميم هنا في عندنا في المقابلة هي نسخة المغني، وفي النسخة التي معنا كذلك شيخ لم يجز المسح عليه، إلا أنه استفاد من المغني كثيرا، إسماعيل استفاد من المغني. إذا كان بالخف خارق، الأصل أن القدم تغسل، فإذا وجد الخف مسح عليه بالشروط المتقدمة، فإذا ظهر بعض المفروض يجب غسله، وبعضه كذلك يجب غسله، وإذا ظهر البعض وستر البعض، هل نقول أن ما ظهر منه يجب غسله وما ستر منه يمسح؟ وقد قيل بهذا بناء على إعطاء كل شيء حكمه، أو نقول أن الحكم واحد، فإما البدل وإما المبدل. فالمؤلف مشى على الأصل، وأن الأصل الغسل، لا بد من الغسل ولا يجمع بين البدل والمبدل. ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا سيما إذا كان الخروق يسيرة، فإن خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق، والمذهب جال على أنه لا بد من نزعه إذا كان فيه خروق يبدو منها بعض المفروض، وكأن هذا هو الأحوط. وعلى هذا لو كانت الجوارب شفافة ليست صفيقة أو فيها خروق رأي شيخ الإسلام معروف أنه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض أهل العلم، لكن الاحتياط للعبادة يقتضي أن تكون ساترة لجميع المحل المفروض. ويمسح على ظاهر القدم، يمسح على ظاهر القدم، فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. بقيت هذه الجملة، ثم بعد ذلك هو ما بقي إلا درس واحد، والحيض يحتاج إلى 3 دروس أو 4. فهل ترون أن نقف على الحيض ويستأنف بعد الحج مع بداية الدروس، أو نكمل الحيض ونقف على الصلاة في 10 الأول من ذي الحجة؟ على كل حال نشرح السطرين ونجيب على الأسئلة في الدرس القادم، ونترك الحيض إن شاء الله تعالى في بعد الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.